ما الذي نحتاجه من العزف والموسيقى؟ أنا أعرف أعرف والليل إذا تجى ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا مختلف يعني المهمة كما قال لتكسر وفي الفكرة كمان جواب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى. هذا مختلف؟ أنت تحس بالحل؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فتوى. والضحى والليل إذا سجى. الجواب بتاعك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى What? ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر